بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. رسالة الأصول من علم الأصول من تصنيف الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهو أيضا علم معروف وما زال الناس يستفيدون من علمه المبثوث في كتبه وما سجل في أنواع مختلفة ووسائل مختلفة من أنواع التسجيل. وأرجو الله أن يكتب له الأجر بذلك، وأيضا التعريف به قد لا نحتاجه الآن كسبا للوقت ولشهرة الشيخ رحمه الله، لكن الشيخ لما مات عمره 74 عاما، 74 سنة، ولد عام 1347 للهجرة، توفي عام 1421 رحمه الله، وله كتب كثيرة ودرس يعني في أكثر الفنون والعلوم. نقرأ مقدمته دون الإشارة إلى شيء من الشرح لندخل إلى مقصوده رأسا إن شاء الله. فقال الشيخ: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب، آمين. إذن هذه الرسالة مختصرة سهلة العبارة، وأراد المصنف أن يجعلها يعني للمبتدئين، ولذلك صنفها بأسلوب سهل وأتى على المهم من المسائل ولم يقصد الاستقصاء. بعدها دخل الشيخ مباشرة إلى بعض المقدمات المهمة، فقال: أصول الفقه تعريفه. أصول الفقه يعرف باعتبارين: الأول باعتبار مفردين، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، هذا هو الاعتبار الأول، وسيأتي الاعتبار الثاني إن شاء الله بعد قليل. طيب، إذا أراد أن يعرف كل مفرد من هذا المركب أصول الفقه، قال: فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي تتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن أخذ الشيخ هذا المعنى، وهو ما يبنى عليه غيره، وهنالك تعريفات لغوية متعددة، واختار بعضهم ما قاله الشيخ بعد لما قال وهو أساسه، قالوا التعبير بأنه أساس الشيء أحسن، أحسن من التعبير بقوله من قوله ما يبنى عليه غيره. لماذا؟ ما الفرق؟ ما يبنى عليه غيره، هل في فرق بين أن تقول أساسه وما يبنى عليه غيره؟ يظهر بمثال: الوالد أليس أصلا للولد؟ فهل يبنى على الوالد الولد؟ ممكن تقول أساسه نعم وهو فرعه، لكن ممكن تقول يبنى عليه. ولذلك قالوا من جهة اللغوية هذا أحسن أن يقال أساسه، وبالتالي هذا المعنى الذي ذكره يدخل في هذا ما يبنى عليه غيره، يدخل في كلمة أساس، لكن كلمة أساس قالوا أدق وأحسن، والشيخ سبحان الله ذكرها بعد ذلك، قال ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه. إذن التعبير بأنه أساس الشيء أحسن. قال بعد ذلك رحمه الله: الفقه لغة الفهم. طيب هذا ما يتعلق بكلمة أصل. قال الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقه قولي أي يفهم قولي، وواضح. قال واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. أراد الفقه بمعناه الخاص أخوه، وإلا فلو أريد الفقه بحسب ما جاء في الكلمات الشرعية فهو أعم من الذي ذكر الشيخ. ومنهم قول النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لابن عباس: اللهم فقهه في الدين. صحيح، فقهه في الدين، هذا ليس مختصا بالأحكام العملية وإنما هو أوسع من ذلك، لكن لا مشحة في الاصطلاح. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين الفقه بمعناه الخاص، فهو معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية معرفة. هذا من تعريف الشيء بماذا؟ هل بالمدرك أم بالإدراك نفسه؟ بالإدراك. صحيح، بالإدراك، لأنه يجري عندهم في تعريفهم أن يعرف الشيء بالإدراك أو بالمدرك أو بالملكة. الشيخ هنا يعني اختار أن يعرف بالإدراك، معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام جمع حكم، وسيأتي الكلام عن ذلك لاحقا إن شاء الله، لكن قيدها بالشرعية ليخرج الأحكام العقلية والوضعية والحسية ونحو ذلك. الأحكام الشرعية خاصة، أخرج الأحكام العقلية المحضة. مثلا أحكام العقلية المحضة أن الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، هذا حكم عقلي. للأحكام الحسية قالوا أن تقول فلان طويل، هذا يعرف حسا. صحيح، يعرف حسا، أعني الطول والقصر ونحو ذلك. وقد تكون هنالك أحكام وضعية اصطلاحية يصطلح عليها الناس، كأن يقول علماء النحو الفاعل مرفوع. صحيح. ومنه أيضا ما يتواضع عليه بعض الناس كما في إشارات المرور، مثلا إذا يعني أضاء الضوء الأخضر معناه مسموح بالحركة. صحيح، ولك أن تتحرك. إذا كانت الإضاءة حمراء معناه لا يجوز لك أن تتخطى، قف مكانك، تمنع. هذه أحكام وضعية. صحيح، ما هي عقلية، لأنه لا مناسبة بين أن يكون اللون أحمر وتقف وبين أن يكون أخضر وتمر. لو أتوا بألوان أخرى ما تمشي يعني؟ هذا أوضاع. صحيح، اصطلح الناس عليه وتواضع عليه. إذن الأحكام الشرعية أخرجت تلك الأحكام. ثم قال العملية، قال ليخرج الأحكام الشرعية الاعتقادية، بل حتى ما يتعلق بالأخلاق كوجوب الصدق وتحريم الكذب ونحو ذلك. إذن قالوا الأحكام الشرعية العملية ليخرج الأحكام الشرعية الاعتقادية بأدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة. ويمكن أن نزيد ولا لا؟ من الإجماع والقياس أيضا الصحيح. طيب إذن كلها أدلة تفصيلية، يعني إذن تعرف حكم هذه المسألة، هل هو واجب أو حرام أو هو مكروه أو مندوب مستحب أو هو مباح، بناء على تلك الأدلة تستخرج تلك الأحكام من تلك الأدلة التفصيلية. طيب ثم بعد ذلك قال الشيخ: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن. يعني هو يرى أن المعرفة هنا ليس بالضرورة تكون قطعية. صحيح، العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. قال الشيخ: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقات من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول المطر أو الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا، وهذا واضح. والمراد بقول العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية، يكون في أدلة الفقه الإجمالية. طيب، لما قال بأدلتها التفصيلية يقصد أحد الأدلة، ولما قال في أدلة الفقه الإجمالية يريد نوعها وجنسها، يريد نوعها وجنسها، كأن يقال مثلا بحجية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أنواع هذه الأدلة. أما تفاصيلها كقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، هذا يفيد وجوب الصلاة. نريد النسخة المتن فقط. طيب، هذا ما يتعلق بمعرفة الفقه. قال: أما الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، يعني كان يريد أن يحدد لنا موضوعات الأصول، أدلة الفقه الإجمالية، كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن هنا عرف الشيخ أصول الفقه بأنه علم، لاحظ علم أيضا، ربما بعضهم مشى على طول وقال هي القواعد التي يعرف بها الأحكام من أدلة الكتاب والسنة مباشرة، يسمي نفس تلك القواعد الأصول. والشيخ هنا يقول معرفة أو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، سبق الكلام عن معنى قوله الإجمالية. طيب، وكيفية الاستفادة منها، نقرأ كلام الشيخ. قال: فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قوله الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. طيب، لو أخذنا نصا وأقيموا الصلاة، طيب الأصول حظه من هذا الدليل أن يقول وأقيموا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، صحيح؟ يكفي هذا القدر. ثم يواصل عندئذ لأخذ حكم من هذا الدليل خاصة، فيقول الدليل أفاد وجوب الصلاة، صحيح؟ بنى على قواعد عامة، وهي أن الأمر يفيد الوجوب، أن الأمر يفيد الوجوب لأدلة أخرى غير هذا الدليل. إذن نظره أولا بناء على قواعد تأصلت أن الأمر للوجوب، ولفظ الآية فيها الأمر، وبالتالي أفادت وجوب الصلاة خاصة. طيب، إلى غير ما ذكر الشيخ رحمه الله، وأن النهي للتحريم وأن الصحة تقتضي النفوذ، ذلك في المعاملات. قال: فخرج به الأدلة التفصيلية، يعني ما تدخل عندنا هنا في معرفة أو العلم الذي يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. ثم قال: والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. كيفية الاستفادة منها بمعنى يدرس قواعد عامة، إذا فقهها جيدا وفهمها فإنه يستفيد عندئذ من أدلة تلك الأحكام الفقهية ويستنبط منها أحكامها. ضرب أمثلة، قال مثل العموم والخصوص والإطلاق والتقييد. فالأصل في العموم، العموم أن الحكم يشمل أفراد ذلك العام إلا إذا جاء ما يخصص، وعندئذ نبحث عن التقييد. وهكذا يقال في الإطلاق أن يعمل بإطلاق النص ما لم يأتي مقيد. وذكر الشيخ رحمه الله الناسخ والمنسوخ على طريقة بعض الأصوليين. بعض الأصوليين يرى أن الناسخ والمنسوخ محله في الأدلة الإجمالية، في الأدلة الإجمالية، ولا مشاحة على كل حال في الاصطلاح. طيب، والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد، وهو المجتهد خاصة. هنا المجتهد خاصة سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. لهذا تجد في أواخر كتب أصول الفقه تعريف من المجتهد وما شروط الاجتهاد وما الأحكام المترتبة على هذا المجتهد وعلى اجتهاده. هذه كلها أبحاث أحكام يعني أو مسائل تبحث هنا. إذن تبحث عن حجية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأن تعرف قواعد عامة إذا ضبطتها وفهمتها جيدا تعرف الأحكام من خلال الأدلة التفصيلية، من خلال الأدلة التفصيلية أو من الأدلة التفصيلية مباشرة بعد معرفتك لتلك القواعد. أيضا تعرف شروط المجتهد ومن هو المجتهد وما الأحكام المترتبة على ذلك. هذا ما ذكره الشيخ هنا في هذه المسألة. ثم قال فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. كأن الشيخ يريد أن يقول لك أصول الفقه مش يستفيد منها الفقيه في الفقه بمعناه الخاص، يستفيد منها المفسر، صحيح، يستفيد منها المحدث أيضا، يستفيد منها حتى من يدرسون القانون، صحيح، من يدرس القانون يعتنون بمعرفة قواعد عامة في الدلالات حتى يعرف النصوص وكيف يصوغ الاتفاقيات ونحو ذلك. شوف المحامين كيف يكونون دقيقين في الصياغة، هذا بناء على معرفة هذه القواعد وهم بحاجة إلى ذلك. إذن يا أخي حتى من يبحث عن المسائل العقدية لا بد له أن يعرف هذه القواعد العامة، يعرف هذه القواعد العامة. إذن فائدة أصول الفقه جليلة حتى تخرج بذلك عن حد التقليد والجهالة ونحو ذلك، وتعرف فعلا طرق الاستفادة، يعني استفادة الأحكام من الأدلة التفصيلية، سواء كان في العقيدة، سواء كان في الأخلاق، سواء كان في التفسير، سواء كان في الفقهيات ونحو ذلك. حتى إنه بهذه القواعد إخوة يستطيع الإنسان أن يعرف طرق الترجيح ونحو ذلك، صحيح، عند اختلاف أهل العلم، بل يتمكن من معرفة النوازل مع بيان أحكامها، لأنه عنده قواعد عامة عن طريقها يستطيع أن يفهم النصوص وأن يعرف دلالاتها، وبالتالي يمكنه أن يعرف أحكام النوازل بناء على هذا التأصيل الذي عنده. قال الشيخ: وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد ابن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. هذا هو المشهور أن أول من صنف فيه وجمعه في كتاب هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي الإمام العلم المعروف. الحنفية ربما قالوا كلاما خلاف هذا أو غير هذا، لكن هذا هو المشهور أن أول من صنفه ودونه في كتاب هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وتتابع الناس بعد ذلك وجرى الناس على طريقتين، طريقة الفقهاء والطريقة الأخرى سموها طريقة المتكلمين، لأنهم يأخذون تلك القواعد وتلك الأحكام مجردة دون يعني النظر أولا إلى فرعين، بخلاف فقهاء الحنفية يبنون أصولهم على فروعهم. حتى قال بعض المشايخ: من أراد أن يفهم أصول الفقه جيدا فليقرأ ما صنف على طريقة الحنفية، لأنه يربط الأصول بالفروع رأسا. وأما غيرهم فقد لا يكون كذلك. صحيح جاءت فترة يعني حاول العلماء أو بعض العلماء أن يجمع بين الطريقتين، طريقة الحنفية وطريقة غيرهم من المالكية والشافعية والحنابلة، جمع بين الطريقتين، كما مشى على ذلك السبكي في جمع الجوامع، وكما جرى عليه صاحب مسلم الثبوت الحنفي. هنالك نظم لأصول الفقه، هنالك مختصرات، هنالك مطولات، الكتب متعددة، وفي بعضها ملاحظات، لكن لضيق الزمن قد لا نستطيع أن نبين شيئا من ذلك. لعله في أول الدرس القادم إن شاء الله نقتصر على هذا القدر في بداية هذا الدرس، فنقول هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.